فيا أيها الأحباب تخيروا أصدقاءكم، تخيروا أصدقاءكم كما تتخيرون لأكلكم وشرابكم. وحذاري حذاري من إخوان السوء وأصحاب الشيطان الذين يدفعون الإنسان إلى معصية الرحمن.